قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في احكام القسم والنشوز، والاول من جهة الزوج والثاني من جهة الزوجة. ومعنى نشوزها ارتفاعها عن اداء الحق الواجب عليها، اذا كان في عصمة شخص زوجتان فاكثر لا يجب عليه القسم بينهما او بينهن، حتى لو أعرض عنهن أو عن الواحدة فلم يبت عندهن أو عندها لم يأذن، ولكن يستحب ألا يعطلهن من المبيت ولا الواحدة أيضا، لأن يبيت عندهن أو عندها وأدنى درجات الواحدة ألا يخليها كل 4 ليال عن ليلة. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، وتعتبر التسوية بالمكان تارة وبالزمان أخرى. أما المكان فيحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر في مسكن واحد إلا بالرضا. وأما الزمان فمن لم يكن حارسا مثلا فعماد القسم في حقه الليل والنهار تبع له، ومن كان حارسا فعماد القسم في حقه النهار والليل تبع له. انتهينا إلى هنا أمس. قال: ولا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة، فإن كان لحاجة كعيادة ونحوها لم يمنع من الدخول، وحينئذ إن طال مكسه قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكسه، فإن جامع قضى ثمن الجماع لا نفس الجماع، إلا أن يقصر زمنه أي زمن الجماع فلا يقضي. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله ولا يدخل الزوج إلى آخره، أي ولا يجوز أن يدخل إلى آخره. يعني يقول لا يدخل، هذا نفي يرد به النهي، يعني يرد من كلام المتن هنا النهي، فينهى انه لا يجوز، بمعنى انه يحرم. طيب، لا يجوز ان يدخل فيأسم، ما دام لا يجوز يبقى اذا دخل يأسم، فيأسم من تعدى بالدخول لغير حاجة وغير ضرورة. سواء كان في الأصل أو في التابع. الأصل اللي هو الليل عند غالبية الناس، والتابع هو النهار قبله أو بعده، أو العكس عند من يعمل في الليل فيكون أصله النهار والتابع هو الليل قبله أو بعده. قال: فيأسم من تعدى بالدخول لغير حاجة وغير ضرورة، سواء كان في الأصل أو في التابع. دخل عند غير من المقسوم لها يأسم لغير حاجة ولغير ضرورة. ولا يقضيه إن لم يطل مكسه. هل إذا دخل على غير المقسوم لها يقضي للباقيات؟ قال: لا يقضيه إن لم يطل مكسه. ولا تجب التسوية في أزمنة الدخول في التابع، وإنما تجب في الأصل. فيجب ترك الخروج فيه، أي في الأصل، لنحو صلاة الجماعة في الكل، أو الخروج في الكل. يجب ترك الخروج فيه لنحو صلاة الجماعة في الكل، أو الخروج، يعني يجب الخروج في الكل. الخروج معطوف على ترك، يجب إما ترك الخروج أو يجب الخروج في الكل. فلا يخرج في نوبة بعضهن ويتركه في نوبة بعضهن. لو مشينا على غالبية الأحوال الناس أن الأصل هو الليل، يعملون في النهار ويستريحون في الليل، فيجب التسوية في هذا الأصل وهو الليل، فإما أن يدخل في الجميع وإما أن يخرج في الجميع، عند الجميع، يعني يدخل عند الجميع أو يخرج عند الجميع، حتى يصل الأمر إلى أنه إذا خرج لصلاة الجماعة في ليلة واحدة يبقى يخرج لصلاة الجماعة في ليلة الأخريات، فلا يأتي على بعض نسائه ويخرج للجماعة و البعض الآخر منهن لا يخرج الجماعة، إذا خرج لواحدة يخرج الباقيات، إذا لم يخرج لواحدة لا يخرج الباقيات، وهكذا. فصلاة الجماعة مثال فقط، وقس على ذلك تكن علامة. أما في التابع وهو النهار في مثالنا فلا يجب التسوية في أزمنة الدخول فيه، بمعنى على نفس النمط لو خرج صلاة الجماعة في الصلاة النهارية الظهر والعصر له ألا يخرج عند الباقية، فلا يجب التسوية في أزمنة الدخول في التابع، وإنما تجب أي التسوية في الأصل، فيجب ترك الخروج فيه أي في الأصل، ضمير يعود على الأصل، لنحو صلاة الجماعة في الكل أو الخروج في الكل. يبقى بيخرج لمنتديات، لدروس، للقاءات، لكذا لكذا، يبقى يسوي بين نسائه في الدخول وفي الخروج في الأصل، ولا تجب التسوية في التابع. إلى هنا في أي سؤال؟ ولا يقتضيه ان لم يقل يقول لا يجوز الدخول في الاصل ولا في التابع لغير حاجه ولغير ضروره. يعني ايه لا يجوز؟ يعني ياثم، مفيش حاجه مفيش ضروره، فدخوله على غير المقسوم لها ممنوع حرام. طيب دخل ارتكب الحرام وآثم بدخوله لغير حاجة ولغير ضرورة على غير المقسوم لها في أصل أو في تابع، فهل يقضي للأخريات ولا لا يقضي؟ دخل على زينب غير مقسوم لها وقضى عندها وقت، هذا الوقت طويل، يبقى يقضي لأنه طال. أما لو لم يطل عرفا، يعني العبرة في ذلك العرف، فإن لم يطل عرفا فلا يقضي. أي سؤال آخر؟ طيب. قال لا يدخل، عبارة الشارح لا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها، عبارة المتن الناس، لا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة، فعلق المحشي وقال ليلا صوابه نهارا. إذا مشينا على كلام الماتن، الماتن قال لغير حاجة، ما دام قيدنا بالحاجة فيبقى الكلام في النهار وليس في الليل في التابع، يعني كلمة ليلا من الشارح خطأ. إذا مشينا مع كلام الماتن لغير حاجة، مش لغير ضرورة، معنى حاجة معنى ضرورة، الضرورة يترتب على الوقوع فيها اضرار على النفس او على اعضاء البدن، اما الحاجة فهي الضيق الشديد، الضيق الشديد الذي لا تسوغ معه الحياة معاملات وعبادات الا بعنة ومشقة. فالكلام لو على الحاجة يبقى في التابع وليس في الأصل. كان حق الشارع أن يقول لا يدخل الزوج نهارا بدل ليلا، مدام الكلام على الحاجة، فلذلك صوابه وقال صوابه نهارا كما عبر به الشيخ الخطيب، لأن الدخول في الأصل الليل يعني لا يجوز للحاجة، وإنما يجوز للضرورة. ما أمثلة الضرورة التي تجوز الدخول لغير المقسوم لها في الأصل ليلا؟ يعني قال كمرض مخوف وشدة طلق وخوف نهب أو حريق، كل هذه أمثلة للضرورات التي تجوز له الدخول على غير المقسوم لها في الأصل أي في الليل عند غالبية الناس. أما في التابع قال ويجوز الدخول في التابع للحاجة، يبقى لا يجوز الدخول في الأصل للحاجة، يجوز للضرورة. أما في التابع النهار يجوز الدخول للحاجة، ولا يتوقف على الضرورة، لا يتوقف الدخول في النهار في التابع على الضرورة بل حتى يمكن للحاجة. اللهم إلا أن يحمل كلامه، يريد أن يصحح كلامه بنوع تصحيح. اللهم إلا أن يحمل كلامه، كلام الشارح، على من في حقه النهار أصل والليل تابع كالحارس، وإن كان خلاف الغالب، إن كان هذا يعني خلاف الغالب. والأولى أن يقول التابع بدل ما يقول نهارا، بقى ننتهي من موضوع نهار وليل ونقول تابع وأصل، حتى ربما يحصل أن يكون التابع هو النهار وربما يكون التابع هو الليل. فالأحسن أن يقول حتى تصح عبارته شرحا عبارة الماتن، يقول لا يدخل الزوج في التابع على غير المقسوم لها لغير حاجة، تصح العبارة. والأولى أن يقول التابع ليشمل الصورتين. طيب، والحاصل خلاصة أن الدخول في الأصل لا يجوز لغير الضرورة، وفي التابع لا يجوز لغير الحاجة، ولا يقضي قدر زمن الضرورة إن قصر عرفا، فإن طال في ذاته بأن كان العمل الذي تقتضيه الضرورة يأخذ زمنا طويلا عادة، أو أطاله بأن كان لا يقتضي ذلك لكن تأنى الزوج وتمهل قصدا، قضى كل الزمن، قضى كل الزمن، وهذا في الأصل. وأما التابع فإن طال في ذاته فلا قضاء، وإن أطاله قضى الزائد فقط، مش قضى كل الوقت، قضى الزائد فقط. يبقى الخلاصة أنه إن دخل في التابع للحاجة، وهو يجوز له أن يدخل في التابع للحاجة، فطال الزمن فلا يقضي. عفوا، إذا لم يطل الزمن، احنا قلنا إيطال. فإن طال في ذاته بأن كان العمل الذي تقتضيه الضرورة يأخذ زمنا طويلا عادة، أو أطاله بأن كان لا يقتضي ذلك لكن تأنى الزوج وتمهل قصدا، قضى كل الزمن، ده في الأصل. أما في التابع فإن طال في ذاته أو فعلا فلا قضاء، وإن أطال هو قضى الزائد. يبقى في التابع إذا طال لا يقضي، وإذا أطاله هو يعني تأنى وتمهل بحيث أطال ما لا يحتاج إلى التطويل، يبقى قضى الزائد فقط. الذي دخل له يحتاج إلى ربع ساعة فجلس نصف ساعة، يبقى قضى الزائد وهو ربع ساعة الزائد. لكن طال بغير تطويل منه لا يقضي، هذا في التابع. أما في الأصل فلا يقضي إلا إذا طال أو أطال، يقضي الجميع. إذا طال أو أطال يقضي الجميع، لكن إذا قصر فلا يقضي. العبارة مرة أخرى، والحاصل أن الدخول في الأصل يقضي الجميع، والتابع لو هو أطاله. نقرأ العبارة. والحاصل أن الدخول في الأصل لا يجوز لغير الضرورة، وفي التابع لا يجوز لغير الحاجة، يعني يجوز في التابع للضرورة وللحاجة، ويجوز في الأصل للضرورة فقط. يبقى يجوز في الأصل للضرورة فقط ولا يجوز للحاجة، وفي التابع يجوز للضرورة وللحاجة، الأمر في التابع أهون. ولا يقضي قدر زمن الضرورة إن قصر عرفا، قدر زمن الضرورة سواء كان في التابع ولا في الأصل لا يقضيه ما دام قصيرا. فإن طال في ذاته، طال في ذاته يعني قدر زمن الضرورة استغرق طلق مثلا، أضرب مثالا أن في خوف حريق، خوف نهب، بلغوا أن البيت الذي فيه غير المقسوم لها، بلغوا أن البيت الذي فيه غير المقسوم لها يتعرض أو سيتعرض لكذا من المخاطر، فذهب ليحافظ على البيت أو ليحميه من النهب أو من السرقة أو من الحريق أو ما شابه. فظل هناك، ده حاجة ولا ضرورة؟ دي ضرورة. فظل هناك كم من الوقت؟ ساعة. طويل، طويل عرفة. خلاص، هذه هي الصورة. فيقضي هذا الزمن، ولا يقضي قدر زمن الضرورة إن قصر عرفا، فإن طال في ذاته، هو لم يطله، هو احتاج إلى ساعة بقي ساعة. هذا الزمن طويل ولا قصير؟ طويل. هو لم يطله، لم يتأن فيه، لم يتماهل، بل قد جلس ومكس على قدر الحاجة والضرورة. ساعة طويل، يقضيه ولا لا يقضيه؟ يقضي، بأن كان العمل الذي تقتضيه الضرورة يأخذ زمنا طويلا عادة، أو أطاله هو، هو يأخذ ربع ساعة، جلس ساعة، هو أطاله، بأن كان لا يقتضي ذلك، لكن تأنى الزوج وتمهل قصدا عمدا يعني. حب قضى كل الزمن، طال أو أطال قضى كل الزمن، قصر لا يقضي. وده بالعرف، الطول والقصر في هذا بالعرف. كل الزمن هنا وقت الضرورة والزائد عليه الذي أطاله هو المقصود بالليل، ولا المقصود الليلة كلها؟ مش الليلة، قضى، هو جلس عندها ساعة بس، الليلة كلها يقضيها ليه؟ هو راح عند زينب ساعة فقط، هيقضي الليلة كلها ليه؟ ما رجع تاني للمقسوم لها. هذه ساعة طويلة، سواء كانت هو الذي أطالها ولا هي بطولها لم يطلها، يقضي لأنها طويلة، يقضيها، ده إن كان في الضرورة. هذا في الأصل. أما التابع فإن طال في ذاته فلا قضاء، دخل لحاجة لا لضرورة، فمكث ساعة لم يتأن ولم يتمهل، بل للحاجة، لم يزد على قدر الحاجة، لا يقضي هذا الطويل. أما إن أطاله هو فيقضي الزائد، كان يحتاج إلى نصف ساعة فجلس 35 دقيقة يقضي 5 دقائق. واضح؟ وقد نظم بعضهم ذلك بقوله الزوج للزوج، للزوج أن يدخل للضرورة لضرة ليست بذات النوبة في الأصل مع قضاء كل الزمن إن طال أو أطاله فأتقني، وإن يكن في تابع لحاجتي وقد أطال وقت تلك الحاجة قضى الذي زاد فقط، ولا يجب قضاؤه في الطول هذا ما انتخب، وإن يكن دخوله لا لغرض عصى ويقضي لا جماع، لا جماع انعرض، عصى ويقضي لا جماع انعرض، بالنقل مفيش همزة، لا جماع انعرض. مرة أخرى، للزوج أن يدخل للضرورة، ويصح بالتسكين ويصح بالجر، كلاهما صحيح، للضرورة بذات النوبة ويصح للضرورة النوبة، للزوج أن يدخل للضرورة لضرة ليست بذات النوبة في الأصل، الأصل اللي هو الليل بقى يعني عند غالبية الناس، في الأصل مع بسكون العين، في الأصل مع قضاء كل الزمن إن طال أو أطاله فأتقني، وإن يكن في تابع لحاجة، لحاجتي أو لحاجة، يصح أيضا بالسكون ويصح بالكسرة، وإن يكن في تابع لحاجتي وقد أطال وقت تلك الحاجة قضى الذي زاد فقط، ولا يجب قضاؤه في الطول هذا من تخب، وإن يكن دخوله لا لغرض عصى ويقضي لا جماع انعرض. إذا في الضرورة له أن يدخل لضرة ليس مقسوما لها، أو الضرة يعني معناها ليست مقسوما لها، ليست بذات النوبة، في الأصل في الليل مع قضاء كل الزمن في في في في الحالتين، سواء طال الزمن بنفسه أو أطاله هو، ما دام حصل الطول يقضي. وإن يكن في تابع لحاجة أو لحاجتي وقد أطال وقت تلك الحاجة، هو الذي أطالها، احتاج إلى ربع ساعة فجلس ساعة، قضى الذي زاد فقط، يبقى يقضي ثلاثة أرباع الساعة التي زادها على ما تحتاجه الحاجة، ولا يجب قضاؤه في الطول. إذا لم يطله هو وطال وحده لا يقضي هذه الساعة المستغرقة ساعة أو أكثر. هذا من تخل. وإن يكن دخوله لا لغرض، ليس لحاجة ولا لضرورة، عصى ويقضي لا جماع من عرض، يبقى يكون عاصيا ويقضي هذا الذي دخله بغير حادث ولا ضرورة، باستثناء ما لو عرض له في دخوله أن يجامع هذه المرأة غير المقسوم لها، فهذا لا يقضي كما سيأتي الآن تفصيل آخر. رجل بحر الرجل لغير حاجة، قوله لغير حاجة قد عرفت أن ذلك في التابع لا في الأصل، لأنه لا يجوز الدخول فيه لغير ضرورة. لا يجوز الدخول فيه الضمير يعود على الأصل، لغير ضرورة. فإن كان لحاجة كعيادة لسلبها للحاجة كعيادة، أي بأن كانت مريضة فدخل لعيادتها ونحوها، أي كوضع متاع وأخذه وتسليم نفقة وتفرقة خبز ونحو ذلك، لم يمتنع من الدخول، أي لعدم تحريمه حينئذ، وله الاستمتاع بعد دخوله للحاجة بغير الجماع. إذا دخل في النهار في التابع لحاجة له ذلك، وله الاستمتاع لا الجماع، له الاستمتاع لا الجماع. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير متيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. وشرح متيس فقال أي وطء، لأن أي وطء دي ليست من كلام عائشة طبعا، أي وطء دي من الشيخ البيجوري يشرح فيها معنى المسيس، هذا إدراج من الشيخ البيجوري لشرح كلمة مسيس في كلام عائشة رضي الله عنها. لكن نص حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. فشرح فقال متيس أي وطئ. يبقى له الاستمتاع دون الجماع فين؟ في التابع. وحينئذ أي حينئذ، نعم هو يوم كذا وصل. الصفة والحالة التي هو يومها، هو يومها كذا وصل، هو جملة يعني جملة صلة الموصول. وحينئذ أي حينئذ كان دخوله لحاجة إن طال مكسه قضى، يبقى الكلام الآن على إيه؟ الكلام على الدخول في الأصل لا في التابع. دخول في الأصل لا في التابع. ولا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة. قال فإن كان لحاجة كعيادة جاز، لم يمتنع من الدخول، أي لعدم تحريمه حينئذ، وله الاستمتاع بعد دخوله الحاجة بغير الجماع لحديث عائشة التي سبق. وحينئذ أي حينئذ كان دخوله لحاجة إن طال مكثه قضى، أي الذي إلى آخره الذي تقدم في النظم أنه لا يقضي في الطول، بخلاف ما إذا أطاله فوق الحاجة فيحمل كلام الشارح على ما إذا أطاله. كلام الشارح الشيخ ابن قاسم قال إيه؟ لو خرجت إلى الشرح على الهامش وحينئذ إن طال مكثه قضى. في الحقيقة لا، احنا عرفنا قبل قليل أنه إن طال بغير تطويل منه لا يقضي، إنما يقضي فقط إن طول يقضي الزائد. فكلام الشيخ الشارح هنا ابن قاسم نحمله على هذا، عندما يقول قضى من نوبة المفعول إن طال مكثه قضى، يبقى إن أطال. ولذلك الشيخ البيجوري يقول الذي تقدم في النظم أنه لا يقضي في الطول بخلاف ما إذا أطاله فوق الحاجة فيحمل كلام الشارح على ما إذا أطاله، لأن كلامه في التابع كان بيتكلم على إيه؟ على عدم الدخول لغير الحاجة، يبقى كلامه في التابع وليس في الأصل. لكن يعكر على ذلك قوله افتح قوسا مثل مكسه أغلق القوس، لأنه إنما يقضي في التابع الزائد فقط، فالعبارة فيها اضطراب. فيبقى نأخذ الحكم من النظم ومما سبق من تلخيص من المحشي عندما قال والحاصل، هذا هو الحكم الذي يخلو من الاضطراب، الموجود تحت قوله والحاصل والمصدور في النظم، هذا يخرجنا من الاضطراب الذي في كلام الشارح مع كلام الله. ولما لم يشعر كلام ابن القاسم عليه ذكر كلمة ليلا أولا، يعني يقصد الأصل، يقصد الأصل، يبقى غير دقيق مع المتن، لأن المتن قال لغير حاجة، ولا يجوز الدخول في الأصل للحاجة، بل لا يجوز الدخول إلا للضرورة. هنعمل إيه؟ لو جعلنا ليلا هي الخطأ، جعلناها نهارا، يبقى الكلام الآن في الحاجة، الكلام اللي على الهامش لابد أن لا يقضي الذي يطول بنفسه ويقضي الزائد إن أطاله هو، كلام غير مستقيم في التراح. قال ومحل وجوب القضاء ما لم تمت التي دخل عندها من نوبة الأخرى، وإلا فلا قضاء، لخلوص لماذا؟ لخلوص الحق للباقيات. يعني دخل عند زينب ودخل لغير الضرورة، فعليه أن يقضي، بس دخل في الليل يعني في الأصل ودخل لغير الضرورة فعليه أن يقضي طال أو أطال. زينب نفسها ماتت، فهل يقضي؟ هيقضي ليه؟ ما هو خلاص خرجت زينب من القسم أصلا، لم يصل لها ما تقسم له من أجله يعني، فخلص الحق أو خلص الحق للباقيات، فلا يحتاج إلى القضاء، لأنه سيصير يقسم بين ثلاثة مثلا بدل أربعة، أو اثنتين بدل ثلاثة، أو يعطي واحدة دون الأخرى، لأنها ماتت، زينب ماتت خلاص. ومحل وجوب القضاء ما لم تمت التي دخل عندها من نوبة الأخرى، وإلا فلا قضاء، لماذا؟ لخلوص الحق للباقيات. يعني هو كان بيقضي ليه؟ حتى يعدل بين الجميع، زاد لزينب فيعوض الباقيات حتى تستوي زينب مع الباقيات، الآن زينب خرجت من القسمة أصلا بكونها قد ماتت، خلاص لا يحتاج إلى القضاء، لأنها زينب لا تشاركهن ولا تنافسهن ولا مظلمة بين الجميع يعني. ولو فارق المظلومة قبل القضاء ولو فارق المظلومة قبل القضاء لها لم يسقط حقها. إذا مثلا تزوج من اثنتين زينب وفاطمة، دخل على زينب في غير وقتها، الوقت كان لفاطمة فدخل على زينب، يحتاج إلى أن يقضي لفاطمة، جاء فطلق فاطمة فارقها قبل أن يقضي لها، لم يسقط حقها، فما الحكم؟ قال: فيجب عليه أن يعيدها ولو بعقد جديد إن أمكن. إن أمكن يعني لو لم تكن بائنة بينة كبرى. ليجب عليه، قال: ليقضيه لها، ليقضي لها حقها. فإن تعذرت إعادتها بأن كانت مطلقة ثلاثا تعذر القضاء. هذا مر علينا أنه يجب قاضي يجبره على أن يتزوج ليرد إليها حقها. طبعا إن طلبت هي إن رفعت أمرها للقاضي، القاضي يجبره على أن يتزوجها مرة أخرى ليقضي لها حقها. قيل هنا في أي سؤال؟ في أي عبارة تحتاج إلى إعادة شرح ولا في أي غموض؟ فإن جامع قضى زمن الجماع. قال: أي إن طال أخذا من الاستثناء بعده، أعني قوله افتح قوسا إلا أن يقصر زمنه فلا يقضيه اغلق القوس. ويعطى بالجماع وإن قصر الزمن وكان لضرورة، وكان لضرورة. وتحريم الوطء لا لذاته بل لإيقاع المعصية به. ما هي المعصية؟ قال: وهو صرف الزمن لغير صاحبته. فتحريم الجماع لا لذاته بل لأمر خارج. مسألة لطيفة. يقول: فإن جامع يعني في أثناء هذا الدخول لغير المقسوم لها قضى زمن الجماع، طال أو قصر؟ قال: لا، أي إن طال أخذا من الاستثناء بعده، أعني قوله إلا أن يقصر زمنه فلا يقضي. إن كان الجماع زمنه قصيرا فلا يقضي، إن طال قضى زمنه. ويعصى بالجماع يعني على كل حال سواء قصر الزمن أو طال. ويعصى بالجماع وإن قصر الزمن، هذه للغاية، وإن هنا للغاية. وكان لضرورة، اسم كان إيه بقى؟ وكان الدخول لضرورة، جماع لضرورة، يبقى الجماع. لو كان جماع لضرورة فكيف يعصى يا أيها النبهاء؟ لو كان الجماع لضرورة فكيف يكون عاصيا؟ الضرورة تبيح المحظورات. حضرته دخل لغير لضرورة، دخل لضرورة، ضرورة ومثلنا لها بأن البيت خوف مرض ولا خوف حريق ولا نهب ولا غيره ولا طلق ولا غيره، فدخل لضرورة والآن مش عاص، دخوله ليس فيه عصيان لأنه لضرورة. لكنه إن جامع يعصي. فالآن هو يجامع امرأته، هو بيزني يعني، إذن الجماع نفسه ذاته ليس حراما، لكن بذله لهذا الزمن في غير ما الضرورة هو العصيان. يعني العصيان ليس بالجماع في ذاته، ولكن في بذله هذا الزمن استغراق هذا الزمن في هذا الجماع، لأنه أصلا لا يدخل إلا للضرورة ولا ضرورة لهذا الجماع. ويعصى بالجماع بعد ما انتهى من مسألة القضاء الزمن، أنه إن طال يقضي وإن قصر لا يقضي. قال: ويعصى بالجماع وإن قصر الزمن وكان لضرورة. قصر الزمن لا يقضي لكنه عاصم، طال الزمن يقضي وهو عاصم رغم أنه دخل لضرورة. فرض المسألة أنه دخل لضرورة، برضو ضرورة أنه يقف بجوار امرأته التي في الطلق أو المريضة أو إلى آخره، لكن الجماع ما الحاجة إليه؟ يبقى هو عاصم بهذا الجماع. قال: وتحريم الوطء لا لذاته طبعا لأنه يجامع امرأته، بل لإيقاع المعصية به. إيه المعصية؟ قال وهو صرف الزمن لغير صاحبته، فتحريم الجماع لا لذاته بل لأمر خارج. واضح إن شاء الله؟ في أي سؤال؟ وإذا أراد يعصر مش كده بيقول يعصر ها؟ حضرتك بتقول يعصر العصا يعصر أنا قلت يعصا قلت يعصا كده مش هعمل كده تاني. وإذا أراد من في عصمته زوجات، نقرأ على الهامش لو سمحت لأن هذا فرع جديد. وإذا أراد من في عصمته زوجات السفر أقرع بينهن وخرج، أي سافر بالتي تخرج لها القرعة، وسافر أو وخرج أي سافر بالتي تخرج لها القرعة، ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات مدة سفره ذهبا، فإن وصل مقصده وصار مقيما بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصوله مقصده أو قبل وصوله قضى مدة الإقامة إن تاكن المصحوبة معه في السفر كما قاله الماوردي، وإلا لم يقضي. أما مدة الرجوع فلا يجب على الزوج قضاؤها بعد إقامته. بل خلاصة كما قلنا أمس أنه لا يقضي زمن الذهاب ولا زمن الإياب، فإن أقام في مقصده إقامة مؤثرة بأن كانت 4 أيام فأكثر وساكن امرأته فيها قضى، وإلا فلا يقضي. هذا خلاصة ما معنا الآن. ماذا قال المحشي؟ وإذا أراد من في عصمته زوجات إلى آخره، خرج بالزوجات الإماء، فله أن يخرج بواحدة منهن ولو بغير قرعة. السفر إذا أراد من في عصمته زوجات، السفر أي المباحة سواء كان طويلا أو قصيرا، فخرج سفر المعصية فليس له أن يخرج بواحدة منهن ولو بقرعة، فإن سافر بها لزمه القضاء للمتخلفات، ومع ذلك يجب على التي طلبها للخروج منه طاعته ولو عاصيا بسفره. قال لأنه لم يدعها للمعصية بل لاستيفاء حقه. والكلام في سفر غير النقلة. أما سفر النقلة ولو قصيرة فليس له أن يستصحب بعضهن دون بعض ولو بقرعة بغير رضاهن، ولا يخلفهن كلهن حذرا من الإضرار بهن لما في ذلك من قطع أطماعهن من الوقاع فأشبه الإيلاء، بخلاف ما لو امتنع من الدخول عندهن وهو حاضر لأنه لا تنقطع أطماعهن من الوقاع وإن كان لا يواقعهن بالفعل لأنه حقه، وله أن ينقلهن كلهن أو يطلقهن كلهن أو يطلق بعضا وينقل بعضا، فإن سافر ببعضهن ولو بقرعة قضى للباقيات، ولو نقل بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله المحرم أو النسوة الثقات قضى لمن مع الوكيل لأنه صدق عليه أنه صاحب بعضهن دون بعض. يبقى معنا سفر قصير وسفر طويل ونقلة. نقلة يعني ينتقل عن مكان الإقامة، يترك مكان الإقامة ويسكن في مكان آخر. فقال هذه النقلة لا يجوز له أن يخرج ببعضهن دون بعض ولو بقرعة، فلو فعل يكون عاصيا ويجب أن يقضي للباقيات. لكن لو سافر سفرا طويلا أو قصيرا وجب عليه أن يقرع بينهن إذا لم يرضين بخروج بعضهن، فإن رضينا خلاص فإن رضينا يعني انتهى الأمر، الأمر مبني على الرضا، لو لم يرضينا يبقى يجب عليه أن يقرع بينهن، فمن خرجت قرعتها خرج بها ولا يحتاج إلى القضاء زمن الذهاب والإياب ولا البقاء هناك غير المؤثر، فإن بقي بقاء مؤثرا قضى. نعيد قراءة الفقرة مرة أخرى. السفر أي المباح، السفر أي المباحة، سواء كان طويلا أو قصيرا. القصير هو مرحلة والطويل مرحلتان، القصير مرحلة والطويل مرحلتان. فخرج سفر المعصية، طبعا بيفرق السفر القصير والطويل. السفر الطويل بيبيح الفطر ويبيح القصر والجمع والمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، أما السفر القصير فلا يبيح القصر والجمع ولا المسح على الخفين 3 أيام بلياليها، ويبيح فقط ترك الجمعة ما دام لا يسمع نداء الجمعة من مساجد القرية التي فارقها. ففي فرق بين السفرين. فقال: السفر أي المباح سواء كان طويلا أو قصيرا، فخرج سفر المعصية فليس له أن يخرج بواحدة منهن ولو بقرعة. الشرع يحرم عليه أن يخرج بواحدة منهن ولو بقرعة. فإن سافر بها يعني إن أثم ارتكب الإثم وخالف الشرع وسافر بواحدة منهن أو بأكثر قضى للمتخلفات، لازمه القضاء للمتخلفات. ومع ذلك رغم أنه يأثم يجب على التي طلبها للخروج معه طاعته، طاعته فاعل يجب طاعته، ولو عاصيا بسفره رغم أنه ذهب ليقطع الطريق أو ليزني أو ليخرج على الحاكم أو إلى آخره من المعاصي، يجب عليها أن تطاوعه في الخروج. لماذا؟ لأنه لم يدعها للمعصية بل لاستيفاء حقه. والكلام في سفر غير النقلة، السفر الآن الذي نتكلم عليه غير النقلة يعني الانتقال بالإقامة عن مكان الزوجات. أما سفر النقلة ولو قصيرا فليس له أن يستصحب بعضهن دون بعض، ما دام سيترك الإقامة مع الزوجات وينتقل إلى مكان آخر يقيم فيه قصر أو بعد سفر، ما دام دخل تحت اسم السفر يعني يخرج عن المدينة بمرحلة أو بأكثر للنقلة يعني لا يريد العودة مرة أخرى، هذا حرام، حرام أن يتركهن، إما أن يأخذهن وإما أن يطلقهن أو يطلق بعضهن ويأخذ الباقيات. لماذا؟ قال لأنه يقطع بهذه النقلة يقطع رجاءهن فيه، لما كان معهن يقيم معهن حتى ولو لم يبت عندهن لا زالت أطماعهن فيه، أما أن ينتقل ويترك إقامة المكان بالمرة في سفر ولا أمل في الرجوع هذا قطع لرجائهن، هذا حرام، إما أن يأخذهن كلهن وإما أن يطلقهن كلهن وإما أن يأخذ البعض ويطلق البعض. قال: والكلام في سفر غير النقلة. أما سفر النقلة ولو قصيرا فليس له أن يستصحب بعضهن دون بعض ولو بقرعة بغير رضاهن. طبعا لو كان رضا قلنا بقى الرضا خرجنا من الموضوع. ولا يخلفهن كلهن حذرا من الإضرار. لماذا؟ حذرا مفعول لأجله من الإضرار بهن، لما في ذلك من قطع أطماعهن من الوقاع، وقاع الجماع، فأشبه الإيلاء كأنه آل منهن، كأنه معهن مقيم. لماذا الإيلاء حرام؟ لأنه يقطع أملها فيه رغم أنه معها، لكن لما آل يعني أقسم ألا يقربها فقد قطع أملها فيه، فهو حرام. بخلاف ما لو امتنع من الدخول عندهن وهو حاضر، يعني لا يأسم، لأنه لا تنقطع أطماعهن من الوقاع، وإن كان لا يواقعهن بالفعل لأنه حقه كما أخذنا بالأمس، له أن يقسم وله أن لا يقسم. قال وله أن ينقلهن كلهن أو يطلقهن كلهن أو يطلق بعضا وينقل بعضا، فإن سافر ببعضهن ولو بقرعة قضى للباقية، ولو نقل بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله المحرم أو النسوة الثقات قضى لمن مع الوكيل أي ومع النسوة. ليه؟ قال لأنه صدق عليه أنه صاحب بعضهن دون بعض. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. قضى لها حقها، هو صاحب بعضهن وأخريات سفرنا مع الوكيل فقضى التي مع الوكيل. نعم. حي وحي يبقى سفر ازاي؟ اروح من الازهر الى مصر الجديده يبقى اسمه سفر؟ ده اسمه سفر في الشرع في الفقه اسمه سفر، يعني ده بناخد نترخص بيه بالسفر، يعني نترك الجمعه لو انا سبت الازهر والجماليه ورحت مصر الجديده سقط عن الجمعه؟ اللهم طولك يا روح. نعم. انا عايز افهم السفر حقق النقله وغير النقله. النقله يعني انتقال الاقامه، خلاص هنعدل مش هنرجع الباب تاني، زهقنا يعني المحافظة للمحافظة مثلا، من المحافظة للمحافظة زهقنا فروحنا نسكن في مكان تاني، مش هنرجع تاني خلاص، مش سفر ورجوع، ده سفر نقلة، يعني انتقلنا عن المكان، نقلنا الإقامة، غيرنا محل الإقامة، سواء كان مرحلة ولو قصيرة. فهمت ولا لسه مش فاهم؟ وصلنا فين؟ أقرع بينهن، إذا أراد السفر أقرع بينهن، أي وجوبا عند تنازعهن، لأنهن الحق لهن، لو رضينا انتهى الأمر. أي وجوبا عند تنازعهن، فإن سافر بواحدة من غير قرعة عصى وقضى للباقيات، فإن رضينا بسفره بواحدة جاز بلا قرعة ولا قضاء للباقيات، ولهن الرجوع قبل سفرها. انظر بقى إلى حيلعبوا بإزاي دلوقتي النساء، سيلعبن بزوجها ولهن الرجوع قبل سفرها، وكذا بعده قبل مسافة القصر، يعني حضراتهن وافقن على خروج زينب معه، فاطمة وهند وسعاد قالوا خلاص خد ضرتنا زينب معك، فخرجت ومشي وترك المدينة، وقبل ما يكمل 83 كيلو ونص رجعوا في كلامهم النسوة، قالوا لا احنا تراجعنا، فيجب عليه الرفيق ولهن الرجوع قبل سفرها، وكذا بعده قبل مسافة القصر، كذا قال المحشي البرماوي. والمعتمد أنه متى شرع في السفر كأن جاوز السور ولو بخطوة فليس لهن الرجوع. هذا هو المعتمد. يعني طبعا الكلام الذي اعتمد المحشي أو قرره المحشي يعني يكون غاية في التلاعب، فليس لهن أن يتلاعبن بزوجهن بهذه الطريقة قبل أن يغادر أسوار المدينة. ماشي، مفيش مانع يتراجعن، لكن متى ما غادر وترك أسوار المدينة فليس لهن الرجوع. أي سؤال إلى هنا؟ وخرج بالتي أقرع بينهن، وخرج بالتي تخرج لها القرعة، لما روى الشيخان أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. قال: وإذا خرجت القرعة لصاحبة النوبة لا تدخل نوبتها في مدة السفر، وإذا رجع بل إذا رجع وفى لها نوبتها. خلاص، ميعاد سفره يوم الخميس، يوم الخميس كان نوبة زينب والقرعة كانت لزينب، تضيع عليها نوبتها؟ لا، بل إذا رجع وفى لها نوبتها، وليس له الخروج بغير من خرجت لها القرعة. عندي ولها تركها ولا وله تركها؟ استنى يا عم الحاج، يا عم الحاج صلي على النبي، اهدى اهدى. نعم، وله اشتب القلب، مش احنا معنا نسخة قديمة هنا، المرجعية بتاعتنا النسخة القديمة. لا تركها ازاي؟ خرجت القرعة لازم تخرج معاها غض عنها. ينفع تتخلف؟ مش تخلي عقلك في راسك تعرف خلاصك؟ يجب عليها. ده بيقول لي من شوية لو كان أمر، لو كان بيسافر للمعصية ليس لها أن تتخلف، لأنه لا يدعوها إلى المعصية، هو يدعوها إلى أن يقضي حقه منها، فليس لها أن تتخلف. خرجت قرعة زينة تخرج زينة، لكن له أن يترك هذا، خلاص مش عايز لا زينب ولا فاطمة، يبقى له هو ألا، لكن ليس له أن يخرج غير زينب. خلاص، يبقى اقترع خرج قرعة زينب، له أن يأخذ زينب وله أن يترك زينب، بس لا يأخذ غير زينب. خلاص، وله تركها وله ترك زينب. يقول أنت ورايا ورايا سفرا وحضرا، له أن يتركها. ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات، والمعنى فيه أن التي سافر بها وإن فازت بصحبته قد لحقها من تعب السفر ومشاقه ما يقابل ذلك. طيب المتخلفات؟ قال: والمتخلفات وإن فاتهن حظهن من الزوج فقد ترفهن بالإقامة والراحة، فتقابل الأمران فاستويا. واضح ان شاء الله؟ يا هذا تعليل لايه؟ تعليل لايه يا هاشم؟ تعليل لايه يا علي؟ محمد؟ لا صح، تعليل لعدم القضاء، تعليل لعدم القضاء لاستواء امرهن. التي سافرت تعبت وتحملت المشاق، هذه سلبيه لكنها تمتعت به، واللاتي بقينا حرمنا منه لكنهن ترفهن واسترحنا بعدم السفر وبالإقامة. نعم، لما قلنا وله تركها، يعني هو سيترك غيره ولكن ليس له أن يأخذ غيره، مش قلنا كده؟ قلنا لا هي ولا غيرها. قلنا والله ماذا المرة اسمها كده. مدة سفره ذهابا، لا يقضي الزوج المسافر المتخلفات مدة سفره ذهابا أي وإيابا كما سيذكره بعده، فإن وصل مقصده هذا مقابل لقوله مدة سفره بأن نوى وصل مقصده. فإن وصل مقصده وصار مقيما بأن نوى وصار مقيما بأن نوى بأن نوى إقامة مؤثرة، يعني إقامة مؤثرة أي قاطعة للسفر، وهي إقامة 4 أيام صحاح غير يومي الدخول والخروج. الحكم قضى مدة الإقامة. ليه؟ أي لخروجه عن حكم السفر. قضى يعني الباقية مدة الإقامة. لماذا؟ لخروجه عن حكم السفر. متى يقضي؟ إن ساكن المصحوبة معه في السفر. إن ساكن أي في الإقامة. فقوله في السفر من قوله فقوله لو سمحت قوس معايا فقوله افتح قوسا في السفر أغلق القوس. من قوله افتح قوسا المصحوبة معه في السفر أغلق القوس متعلق بافتح قوسا المصحوبة اغلق القوس لا بافتح قوسا ساكن أغلق القوس. ليه؟ قال لأن مساكنتها في الإقامة لا في السفر كما علم. فنقرأ العبارة مرة أخرى. فقوله في السفر من قوله يعني الذي في قوله المصحوبة معه في السفر متعلق به في السفر جار ومجرور. متعلق بماذا؟ متعلق بساكن ولا متعلق بالمصحوبة باسم المفعول مصحوبة؟ قال متعلق بالمصحوبة لا بساكن لأن مساكنتها في الإقامة لا في السفر كما علم. إذا متى يقضي للباقيات؟ إن ساكن المصحوبة. إن ساكن المصحوبة وإلا أي وإن لم يساكن المصحوبة بأن اعتزلها مدة الإقامة. هو صحيح أقام إقامة مؤثرة 4 أيام فأكثر لكنه لم يساكن المصحوبة اعتزلها وضعها في الفندق وذهب إلى المسجد. لم يقضي أي مدة الإقامة التي لم يساكنها فيها. يمكن سكنها يومين واعتزلها 10 يبقى لا يقضي 10 التي لم يساكنها فيها ويقضي اليومين اللذين ساكنها فيهما. أما مدة الرجوع فلا يجب على الزوج قضاؤها بعد إقامته. أي كما لا يجب قضاء مدة الذهاب يعني لا يقضي مدة الإياب. هل في أي سؤال أي استيضاح؟ واعلم نعم وضفت ذهاب ولا ذهاب. طب إيه رأيك في القرآن الكريم بنقرأ بيقول إيه ذهاب ولا ذهاب ولا مفيش في القرآن الكريم ذهاب؟ ايه رأيك انت في القرآن بتقرأ ايه؟ الآية بتقول ايه؟ مش فاكر بتقول ايه الآية؟ كل فعال مفتوح العين إلا في أشياء قليلة. ندي أربع كلمات فقط. خلاص ذهاب مش ذهاب خطأ. لا ابحث عنها. نعم بتقول ايه؟ لا شكرا اسلاميتي يا ابني. نشوف الخباص ده بيقول طيب. الآن فرع جديد. واعلم أنه يجوز. النسخة القديمة فيها لا ولا يجوز على طول؟ طيب عندنا لا زائدة. عندنا لا زائدة. واعلم أنه يجوز. احذف لا لو سمحت. واعلم أنه يجوز لإحدى الزوجات أن تهب حقها من القذف لغيرها. جائز مش لا جائز. واعلم أنه يجوز لإحدى الزوجات أن تهب حقها من القسم لغيرها، لكن لا يلزم الزوجة الرضا بها. الرضا فاعل مؤخر والزوج مفعول مقدم. لا يلزم الزوجة الرضا بها، بها ضمير يعود على إيه لو سمحت؟ بها ضمير يعود على إيه؟ ارفع ايدك ما تتكلمش من غير اذن. هو انت الوحيد اللي في الفصل اللي ليك لسان، ما كلهم لهم ألسن. ايه يا مصطفى مالك؟ قول يا اخوي. ها غلط غلط، ما دام قلت بالله يبقى غلط. ها الهيبه جدع، احسنت. لازم تقول ايه يا شيخ؟ يرضى بالتي، يرضى بالتي، ويرضى بها. يرضى يعمل بها ايه يعني؟ بالهبه. بالهبه، الهبه المفهومه من تهب، الهبه المفهومه من قوله تهب. واعلم انه يجوز لاحدى الزوجات ان تهب حقها من القسم لغيرها، لكن لا يلزم الزوج الرضا بها اي بالهبه. لماذا؟ لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع بها. يبقى زينب وهبت ليلتها لإحدى الزوجات، مش لازم تعين. قالت أنا لا أريد حقي، أسقطت حقي لك، لفاطمة، لأي، ممكن تسقط حقها له هو. تقول له حقي لك، افعل ما تشاء، اختر من نسائك من تريد. ممكن أن تسقط حقها لواحدة من نسائي، أسقطت حقي لخصوص فاطمة. ممكن أن تسقط حقها له ولفاطمة معا، فيكون بينهما. كل هذا جائز. يمكن أن تعين، يمكن أن تبهم، لكن لا يلزمه هذه الهبة، مش عايز منها حاجة. ليه؟ لأن حقه لا يريد أن يسقطه. حقه أن يستمتع بزينب، فليس لها أن تمنعه من الاستمتاع بها. لا يلزمه الرضا بها أي بالهبة، لأنها أي الواهبة لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع بها. فإن رضي بالهبة، جاءت الهبة هي أستاذ مصطفى، فإن رضي بالهبة ووهبته لمعينة منهن بات عند الموهوب لها ليلتهما. مش كده النسخة القديمة بالتثنية؟ ليلتيهما. ممتاز. ليلتيهما، تمام. يعني في ياء ناقصة بعد التاء، ليلتيهما. المهم انها بالتثنية يعني. يبقى زينب وهبت لمعينة. مين المعينة؟ عنده ثلاثة. وهبت لفاطمة، عنده ثلاثة غير زينب. وهبت لمعينة فاطمة. قال فإن رضي بالهبة، خلاص، فوهبت لمعينة منهن بات عند الموهوب لها فاطمة ليلتيهما. ليلتيهما، ليلة فاطمة الأصلية وليلة زينب التي تنازلت عنها لفاطمة. ولا يجوز له تقديم ليلة الواهبة إلى ليلة الموهوب لها، ويجوز له تأخيرها. شوف الكلام الجميل. ولا يجوز له تقديم ليلة الواهبة إلى ليلة الموهوب لها، ويجوز له تأخيرها. يعمل ايه؟ وابونا شيخ كبير. ماشي. شايفني رجل كبير. طيب يبقى عندنا هند وعندنا فاطمة وزينب. فاطمة وزينب. زينب ليلتها الأحد مثلا، فاطمة ليلتها الثلاثاء مثلا، المثل الثلاثاء بفتح الساء وليس كما اعتاده الناس الثلاثاء، كانها من ثلاث، ثلاث بفتح الساء مش الثلاثاء، مش الثلاثاء. حلو، عشان انت غلطتني في واحده انا غلطتك في واحده. تمام، وانا استغفر الله. انت ما غلطتش اصلا، لا انا وانت غلطت. انا بتعرف عن ثلاثه الاثنين. اتفضل. مقطوعه في الهمزه ولا مقطوعه؟ الاثنين فيها مذهبان عند اللغويين، مفتوحة الهمزة ومقطوعة الهمزة. الاثنين الأصل هذا الحقيقة، الأصل هو أنها من اثنان همزة الوصل. هذا هو الأصل. لكن لما صار علما جوزوا فيه القطع، فكلاهما موجود في الكتب اللغة. في المعاجم في الاثنين بالوصل والاثنين بالقطع. ولكن هذا يعني نادر. هذا هو الأصل. لأنه من اثنان بالوصل. طيب زينب ليلتها الأحد، فاطمة ليلتها الثلاثاء. زينب تنازلت لفاطمة، لمعينة وهي فاطمة. فصار الآن من حق هذا الزوج أن يبيت عند فاطمة ليلتين، ليلة الأحد وليلة الثلاثاء. حضرته هيبيت ليلتين عند فاطمة، ليلة الأحد وليلة الثلاثاء. الحكم بيقول ليس له أن يقدم ليلة الواهبة إلى ليلة الموهوبة. لا يجوز له تقديم ليلة الواهبة إلى ليلة الموهوبة، إلى ليلة الموهوب لها، ويجوز له تأخيرها. الآن له ليلتان عند فاطمة بتنادي الزينة، فلا يجعل هذه الليلة هي ليلة زينب، ليلة فاطمة، ليلة تقديم ليلة الواهبة هي زينب، ودي ليلة فاطمة، لا يجعل هذه ليلة الواهبة وهذه ليلة الموهوبة، بل له أن يجعل هذه ليلة فاطمة. من هذا خطأ. له التأخير، يبقى يجعل ليلة الأحد هي ليلة الموهوب لها، ويجعل ليلة الثلاثاء هي ليلة الوهيبة اللي جابها. يعني هو له أن يبيت عند فاطمة ليلتين، الأحد والثلاثاء. يعتبر المقدمة منهما هي ليلة الموهوب لها اللي هي فاطمة، ويعتبر المتأخرة هي ليلة الواهبة اللي هي زينب. لماذا؟ حتى يتيح لفاطمة أن حتى يتيح لزينب حتى يتيح لها الواهبة. الواهبة هي زينب. يعني هي زينب الواهبة أن تتراجع، لأنه لو جعل هذه الليلة هي ليلة زينب التي تركتها لفاطمة وقضاها فعلا وباتها، ثم جاءت ليلة الأخرى هي في الثلاثاء تكون ليلة فاطمة الأصلية، تكون ليلة زينب قد انتهت وليس لها التراجع، ليس لها التراجع، لا يجعل الليلة الأولى هي ليلة الأحد هي ليلة فاطمة، والليلة الأخرى هي ليلة زينب التي تراجعت عنها وتنازلت عنها لصاحبتها حتى يكون لها التراجع. ولذلك بعد ذلك سيتكلم على التراجع، لها للواهبة أن تتراجع. بالمناسبة أنا تعمدت أكتب زينب الأحد وفاطمة الثلاثاء بينهما هند الاثنين لأنه من حقه بعد ما تنازلت زينب عن التي لمعينة هي فاطمة من حقه أن يضم ليلة زينب إلى ليلة فاطمة متلاصقتين فتكونان ليلتين متتاليتين من حقه أن يقدم ليلة هند ويجعل ترتيب هند هي الأحد وفاطمة الاثنين والثلاثاء من حقه أن يقدم غير الموهوب لها اللي هي هند ليجمع بين ليلة الواهبة وليلة فاطمة الموهوب لها معا متتاليتين يكون هذا أرفق به وبها لكن ليس من حقه أن يقدم ليلة الواهبة ويجوزه التأخير يجوزه التأخير نقرأ العبارة مرة أخرى ولا يجوز له تقديم ليلة الواهبة إلى ليلة الموهوب لها ويجوز له تأخيرها ولذلك بعد ذلك يقول ولها الرجوع قبل فواتها ولو في أثنائها ولها الرجوع قبل فواتها ولو في أثنائها ويجب عليه الخروج حالا بعد علمه ويجب عليه الخروج حالا بعد علمه إذا علم وصله فعلا الخبر بتراجع الواهبة في أثناء الليلة حتى يخرج فورا إلى الواهبة ليقضي بقية الليلة معها لما خلص حسأل مين عليه ويجب عليه الخروج حالا بعد علمه ولا يقضي ما فات قبل علمه بالرجوع ولا يقضي ما فات قبل علمه بالرجوع قال وإن وهبته له خص به من شاء منهن وإن وهبته له قلنا قبل ذلك وهبته لمعينة في السطر الأول بعد قول المحشي فإن رضي بالهبة ضع نقطتين فإن رضي بالهبة في تفصيل هي وهبته لمعينة من ضرائرها ولا وهبته لها وهبت ليلتها له هو ولا لمعينة من ضرائرها ولا للجميع احتمالات ولذلك هي احتمالات فنضع تفصيلا نقطتين للتفصيل فإن رضي بالهبة نقطتان حالة الأولى أن تهب لمعينة لفاطمة حالة الثانية أن تهب هذه الليلة له هو وإن وهبته هو حقها له خص به من شاء منهن لماذا؟ لأنها جعلت الحق له فيضعه حيث شاء هذه حالة ثانية الحالة الثالثة ولو وهبته له ولهن قسم على الرؤوس كيف فتجعل الواهبة كالمعدومة تخرج زينب من الموضوع فكلما نعم فكلما تجب ليلتها في دور قسمت بين الزوج وضرائرها فيخص كل واحد ربع على الفرض ان هما ثلاثة يعني ضرائرها ثلاثة وهو الرابع فوهبت ليلتها له ولهن فكلما تجب ليلتها في دور قسمت بين الزوج وضرائرها أي الثلاث فيخص كل واحد ربع فيجتمع لكل واحد من الزوج والضرائر ليلة من أربعة أدوار فتجتمع أربع ليال من أربعة أدوار فتنقسم بينهم بالقرعة. فما خص الزوجة يخص به من شاء، وما خص الضرائر بات هو عندهن بالقرعة، وهكذا كلما اجتمع أربع ليال يعني فعلنا هذا، كلما اجتمع أربع ليال فعلنا هذا. الأول خلص فيخص كل واحدة، الأول فيخص كل واحدة ربع، فيجتمع بكل واحدة فيخص كل واحدة ربع. أيوه حطت واحدة واحد مش واحدة، أنا عندي واحدة بالتاء واحدة، فيخص كل واحدة لا واحد، واحد من الأربع يعني، فيخص كل واحد من الأربع ربع. قال هذا إن وهبتها دائما، إن وهبت ليلتها دائما تبرعت بليلتها وتنازلت عنها أبدا، مش ليلة واحدة فقط. قال فإن وهبت ليلة فقط جعلها أرباعا، جعلها أي الزوج أرباعا، ويقرع أيضا ويخص بربعه من شاء. يبقى حضرتها حضرة الواهبة زينب تنازلت عن ليلتها لفاطمة لمعينة عرفت، له يفعل ما يشاء، يختار من يشاء من نسائه ليبيت عندها أو لا يبيت أصلا، هو حر، الحق له. لكن لو وهبت له ولبقية ضرائرها الثلاث، لو كنا ثلاثا يعني، فما الحكم؟ إما أن تتنازل عن ليلة واحدة، وإما أن تتنازل عن هذه ليلة أبدا. فلو تنازلت ليلة واحدة يبقى هذه الليلة مقسمة عليه وعلى الثلاث ضرائر أرباعا، فيخصه ربع، يخص كل واحدة من الثلاث ربع، في ربعه هو يقسم الليل أرباعا، ربعه يفعل فيه ما يشاء، يبيت أو لا يبيت، إذا بات يبيت عند من يشاء منهن، ثم يقضي الربع أو يعني يبيت الربع الثاني مع بقية زوجاته الثاني والثالث والرابع. هذا إن كانت تنازلت ووهبت ليلة واحدة. إن وهبت أبدا يبقى معناها أن كل أربع ليالي لها سيصير هذه الأربع ليالي للأربعة، للزوج ولفاطمة ولهن ولسعاد، فنقرع بينهن بين الجميع، نقرع بين الجميع. مثلا خرجت قرعة الرجل أولا الزوج، يبقى ليلته هذه يفعل فيها ما يشاء، يبيت أو لا يبيت، فإذا بات يبيت عند من يختاره، من يختارها هو. بعد ذلك يقرع بين النساء الثلاث، خرجت قرعة هند يبيت عند هند، خرجت قرعة سعاد يبيت عند سعاد، ثم في الآخر فاطمة لا تحتاج إلى قرعة. هذا خلاصة ما ذكره، نعيده مرة أخرى. ولها الرجوع قبل فواتها، قبل فوات الليلة التي تبرعت بها، ولو في أثنائها، ويجب عليه الخروج حالا بعد علمه، ولا يقضي ما فات قبل علمه بالرجوع. وإن وهبته له خط به من شاء منهن. لماذا؟ لأنها جعلت الحق له فيضعه حيث شاء. ولو وهبته له ولهن تفصيل أبدا ولا ليلة واحدة، الآن سيمشي على أنه أبدا. ولو وهبته له ولهن قسم على الرؤوس، فتجعل الواهبة كالمعدومة، فكلما تجب ليلتها في دور قسمت بين الزوج وضرائرها، فيخص كل واحد يعني من الأربع ربع واحد. نسختي فيها واحد، النسخة القديمة واحد بالتذكير، لأن هم أربعة زوج وثلاث نساء، فغلب الرجل على الإناث فقال كل واحد يعني من المذكورين. مش كده النسخة القديمة واحد ولا واحدة؟ تاء بدون التاء. الامر قريب. اصل بالتاء هتعمل مشكلة. بالتاء هتعمل مشكلة. لان بالتاء هو في موجود ذكر معنا. لكن من غير التاء هيبقى المذكور من الاربعة. يعني دي سهلة. حتى ما نحتاجش الى التغليب يعني. فيخص كل واحد ربع. فيجتمع لكل واحد من الزوج والضرائر ليلة من اربعة ادوار. فتجتمع اربع ليال من اربعة ادوار. فتنقدم بينهم بالقرعة. في حاجة؟ فتقسم يعني بدل تنقسم نسخة قديمة كده فتقسم أحسن فتقسم بينهم بالقرعة. فما خص الزوج يخص به من شاء وما خص الضرائر باته عندهن بالقرعة بحسب القرعة. يعني هنجعل أربع ثلاثة أسهم سهم يخرج به مثلا سعاء سهم يخرج به مثلا هند سهم يخرج به مثلا الزوج. خلاص يبقى الرابع هي فاطمة. مش محتاجين بقى نعمل قرعة لفاطمة. اول واحدة سعاد يبيت عند سعاد. ثاني واحدة فاطمة يبيت مثلا هند يبيت عند هند. ثالث سهم خرج الزوج. الزوج يفعل ما يشاء يبيت او لا يبيت يبيت عند من يشاء. يبقى الرابعة لفاطمة التي باقية. وهكذا كلما اجتمع اربع ليال يعني يحصل فيه ما قلنا. هذا ان وهبتها دائما. فان وهبت ليلة فقط جعلها ارباعا. جعلها اي الزوج ارباعا. ويقرع ايضا ويخص بربعه من شاء. ولا يجوز للواهبة ده فرع جديد. نسمع الاسئلة بقى. نعم. إلى وعلى واحد. إلى بمعنى على يعني. إلى بمعنى على. ولا يجوز له تقديم ليلة الواهبة إلى ليلة الموهوبة. يعني إلى واضحة وجميلة خالص. قدمها إلى كذا. قدمتك إلى الحضور. قدمتك إلى الضيوف. يبقى إلى. إلى قدمه على زي إلى الاثنين واحد. سهلة دي. ده سؤال سهل. الصفحة هنا بيتكلم يقول إيه؟ يقول إيه الزوجات تم حقها من القسم لغيرها لكن لا يلزم الزوج الرضا بها لأنها لا تملك إسقاط حقهما للاستمتاع. بها. يعني أولا هي لما وهبته موعد القسم ما اصحبتش للستاء. طيب الامر اللي الحق اللي هو الزام عليه الشرع اللي هو لازم يعدل بينهن في القصر. قالت لا انا مش عايز العقل. فهو هو قدر يستمتع من غير الزام. استمتع ازاي؟ قال يعني مش لازم يبيت. مش لازم يبيت؟ ثم كده حرمته. هو عايز يبيت معاه. يريد ان يبيت معها. تقدر تمنعه؟ ما هو ده اللي بيقول عليه. طب ما انت عايز ايه؟ لا استحبت ان هي حرمته من الاستمتاع ما حرمتوش ولا حاجه. فهذا الامر ان هي ارحته من كلفة او من كلفة. طب ايه حق الحق. ما هي اسقطت حقها في القسم. يعني معناها هيقسم لثلاثة فقط. تمام. بفرض ان هم اربعة يعني. تمام. كده هيقسم لثلاثة فقط. فاسقطت حقها هي. يعني معناها بقية النسوة يقولن له لا تبت عندها لانها تنازلت. خلاص. ايه? يعني مش لازم وفد هو عايز يبيت خلاص. ثم هو ده عين اللي بيقوله انه يجوز له. ليس لها ان تلزمه بذلك. ليس لها ان تلزمه. لكن لا يلزم الزوج الرضا به. انا اقصد ان الحص غير الاستمتاع. هي لما اسقطت حقها نزلت عن حقها في الليل هيروح ازاي? هيستمتع بيها في الليل ازاي? مش لازم يبيت. يعني وارد جدا ان يستمتع من غير ممنوع الدخول اصلا. يا ايها المحترم مش قلنا ودانا الدرك وانت كنت معنا ان هو يمتنع عليه الدخول في الليل اللي هو الاصل الا للضرورة. مش ده بدأنا بيه درس اليوم. لا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة. مش ده بدأنا بيه الدرس النهاردة. فان لله. نعم. قبل انقضائه. تفضل. لانه متجدد يومها يوم من كل اربع ايام عمال يتجدد، فتنازلت بعد كده رجعت في كلامها يعود اليها. هو ده الاسئله الجميله. ها ايه الاسئله الجميله تاني؟ انا لما وهبت ليله طرحه زي ما نفس الموضوع برضه، لو وهبته الليل والثلاث تانيين. ايوه هيبقى دي ليله برضه الصراحه. ايوه الفرق هنا ما هي زي هي مره وهبته ليه هو بس، كل ما تيجي ليله بتاعتها هي ليلتها امتى؟ ليله من كل اربع ايام، ليله من كل اربع ليالي. كل ما تيجي الليله بتاعت زينب يعمل اللي هو عايزه، يبيت يبات او لا يبات، يبات عند زينب او عند فاطمة عند اي واحد، هو حر. لكن لما توهبه ليه هو ولغيره يبقى حيناله مرة واحدة بس يتصرف فيها، كل اربع مرات يناله مرة واحدة بس يتصرف فيها كما يشاء، والمرة الثانية يجب عليه ان يبيت عند البقياء. مش فاهم، فكر فيها على مهلك، اعملها لك ازاي؟ لو وهبته هو لوحده يعمل اللي هو عايزه، يبات او ما يباتش، ولو بات يبيت دايما عند هند. هيختار ان هو كل ليله من اربع ايام اللي هي كانت بتاعه زينب يبات عند هند بس. مفهومه دي؟ لو وهبت زوجها وبقيت الضرائر مش هيقدر يبات عند هند بس. كل مره يغير. مش قلنا لازم هيتقسم اربعه، هو وهند وفاطمه وسعاد. مره يختار اللي هو عاوزه، والمرة الثانية لازم عند هند، والمرة الثالثة لازم عند سعاد، والمرة الرابعة لازم عند فاطمة. مفيش فرق بينهم؟ في فرق. ايه تاني؟ نعم. خلاها الحد زي ما على السبورة كده، خلى هند الحد وفاطمة جمع الاثنين ورا بعض ضمهما إلى بعض. الاخير الثلاثاء، احنا قلنا ما يجوز التقديم ما يجوز التاخير بدون اذن هند. هو ده معنى الجواز، يعني مش محتاج اذن هند. اما في الجواز مش محتاج تسالني، لو واحد راضي يتنازل واحده راضيه تتنازل ما ينفعش ما توافقش. ايه تاني من الاسئله الجميله؟ ها افراد الاربع نسوة اتفقوا على الزوج ان كل واحدة تعمل الحركة دي فين؟ هيجيلوا عند ايه؟ حركة ايه؟ ان كل واحدة تعمل يعني يقضي يقسم بيت كل يوم اربع نسوة. خلاص خلاص يطلقهم كلهم. اتفضل. لا ما مش هبة يا اخوانا، هيقول دلوقتي ان دي ما اسمهاش هبه شرعيه، ليس لها احكام الهبه، وبعد شويه هيقول انه ما تاخدش مقابل على هذا. الهبه ممكن تاخد مقابل، هنا ما تاخدش مقابل. يعني دي هبه معنويه مش هبه شرعيه. فلها التراجع فيها من غير اذن. ها؟ لانها ليست مقومه. الهبة انت درست الهبة، وزيك درسنا اركان الهبة، لابد ان تكون العين الموهوبة لها قيمة مالية، لها قيمة مقومة مالية. اما ليلة قصد ما تقومش بمال، بكام دي؟ بعشرة جنيه؟ بمية جنيه؟ بألف جنيه؟ بكام؟ حق القصاص، حق القذف، اتنازل عن حق القذف، ده بيقوم بكام؟ بمليون ولا بأقل ولا بأكثر؟ ما بيقاومش بماله. ما احنا درسنا المعاملات ليه؟ عشان ما تسالنيش السؤال ده. ملوش قيمه ماليه، الموهوب لازم يكون قيمه ماليه، اسم الهبه عقد على شيء مالي. عقد على عين ماليه، عين او منفعه حتى ماليه تقوم بمال. لو رجعت الى عقد الهبه ما تسالنيش السؤال ده. صح، الانتفاع به هنقومه بكام؟ الانتفاع به اللي هو ان انا اوهب لك الشقه اللي انا مستاجرها، انا مستأجر الشقة فاوهب لك حق الانتفاع بدل ما انا اللي قاعد فيها انت اللي تقعد. ليه؟ ليه؟ لان استئجار الشقة بيقام بمال بكم في الشهر؟ بعشرة جنيه، بمئة جنيه، بألف جنيه. لكن الليلة بتاعت زينب دي بتقوم بكام؟ يلا قومها لي كده في الدنيا كلها. ربنا يهنيك بزين، خليها تنفع في الدنيا كلها. وصلنا فين يا جماعة؟ اهو ولا يجوز للواهبة ان تأخذ مقابلا، ادي فرع اهو عشان يبين لحضرتك ان دي مش الهبة الاصطلاحية الفقهية. ولا يجوز للواهبة ان تأخذ في مقابلة حقها عوضا، لا من الزوج ولا من الضرائب. ليه؟ لانه ليس بعين ولا منفع. هذا وقد استنبط السبكي من هذه المسألة ومن خلع الأجنبي الآتي جواز النزول على عن الوظائف بعوض وغيره. السبكي رحمه الله استنتج من هذه المسألة معنا أن الواحدة من الزوجات تهب ليلتها لغيرها، ومن المسألة الأخرى التي ستأتي في فصل الخلع الذي هناك سيقول لنا أنه يجوز للأجنبي أن يقدم عوض الخلع بدلا عن الزوجة. الزوجة بتخالع زوجها، طلقني على كذا في مقابل كذا من المال، ممكن أجنبي يفعل هذا، يقوم مقام الزوجة يقول طلق زوجتك في مقابل ألف دولار ولا أكثر ولا أقل. السبكي رحمه الله أخذ من هاتين المسألتين جواز التنازل عن الوظائف بعوض وغيره، جواز النزول عن الوظائف بعوض وغيره. فالأول، الأول اللي هو إيه؟ تفضل. جواز النزول عن الوظائف بعوض، الأول اللي هو جواز النزول عن الوظائف بعوض، والثاني جواز النزول عن الوظائف بغير عوض مجانا. فالأول من خلع الأجنبي، قاسه يعني على خلع الأجنبي، يقول لو تنازل عن زوجتك وخذ، الزوجة من حقه، من حقه أن ينتفع بها، ينتفع يعني ببضعها، عفوا ينتفع ببضعها، فقال لو خذ عشر جنيهات واترك وخالع زوجتك، طلقها في مقابل هذا المال، فكأنه يتنازل عن حق له في مقابل مال من شخص أجنبي. فأنا موظف في جهة ما معين من قبل الحكومة أو الدولة أو الأمير أو الوالي أو السلطان إلى آخره على وظيفة ما، يجوز لشخص أن يأتي إلي ويبذل لي مال فأتنازل عن وظيفتي له أو لغيره، كما جاز أن يتنازل عن انتفاعه ببضع زوجته في مقابل مال يبذله الأجنبي. يعني مش الحكومة هي اللي قالت لي تنازل، مش الزوجة هي اللي قالت لي تنازل في مقابل مال، لا ده أجنبي، لا هي الحكومة ولا الزوجة، ده أجنبي. أدي وجه القياس. فالأول اللي هو تنازل عن النزول عن الوظائف بعوض من خلع الأجنبي، والثاني اللي هو من غير عوض من هذه المسألة التي معنا، لأنها إذا تنازلت عن ليلتها فتتنازل بلا عوض. بعد كده ولو، ولا لو على طول؟ ولو، ولو كان المنزول له دون النازل، ولو كان المنزول له دون النازل أدون منه، يعني يجوز أن يتنازل ولو كان المنزول له أدون من المتنازل، يعني من النازل أي من المتنازل. يبقى يجوز لشخص أن يجعلني أتنازل عن وظيفتي التي عينتني فيها الدولة ولو كان هذا الذي بذل لي المال أدون مني، بس بشرط أن يكون أهلا للوظيفة. شرط أن يكون أهلا للوظيفة مش مطلقا، لكن لا يشترط أن يكون مثلي أو أعلى مني، حتى لو كان أدول مني بشرط أن يكون أهلا للوظيفة. وإذا قرر الناظر فيها غير المنزول له فليس له الرجوع على النازل بشيء. شوف الفرع الجميل، وإذا قرر الناظر فيها غير المنزول له، قرر غير، غير إعرابها إيه هنا؟ وإذا قرر الناظر فيها غير المنزول له فليس له، الضمير يعود على مين؟ الرجوع على النازل بشيء، لأنه إنما دفعه لإسقاط حقه لا لتقريره في الوظيفة، فيبقى الأمر في ذلك إلى الناظر فيفعل ما تقتضيه المصلحة شرعا، ما لم يشرط عليه في ذلك تقريره فيها من الناظر وإلا رجع عليه. يلا فهمونا هذه المسألة، هذا الفرع. يقول وإذا قرر الناظر فيها غير المنزول له فليس له الرجوع على النازل بشيء. إذا قرر الناظر فيها غير، إعراب غير إيه؟ لا تكلمش غير. مفعول به. إذا قرر الناظر، يعني أنا كنت بشتغل في مكان، مديري الذي عينني اسم الناظر، الناظر في هذا المكان، اشتغل في بستان جنيني والناظر على الوقف بتاع البستان هو الذي عينني، وأنا تنازلت عن وظيفة البستان الجنيني يعني لزيد، بذل لي مالا أو لم يبذل تنازلت عنه لزيد. فبيقول إذا قرر الناظر الذي عينني، أنا النازل، أنا اللي متنازل، إذا قرر الناظر غير المنزول له، أنا تنازلت لزيد، إذا قرر الناظر شخصا آخر عمرا غير المنزول له، غير اللي هو غير زيد الذي بذل لي المال وتنازلت من أجله، فليس له، ضمير في له يعود على المنزول له، ارفع ايدك لو سمحت. نعم، المنزول له اللي هو زيد، ليس لزيد الذي بذل مالا او لم يبذل مالا، الذي تنازلت له عن وظيفتي، ليس لزيد الرجوع على النازل اللي هو انا الجنيني بشيء. ليه؟ قال لانه انما دفعه لما بذل لي المال، في حاله صوره ما لو دفع عوضا يعني، لأنه إنما دفعه لإسقاط حقه لا لتقريره في الوظيفة، هو دفع لي المال من أجل أن أتنازل عن وظيفتي لا من أجل أن أقرره وأضعه في هذه في هذا المكان. أنا أصلا لا أملك أن أضعه في المكان، الذي يملك أن يضعه في المكان هو الناظر مش أنا، فأنا فقط أخذت المال في مقابلة التنازل عن المكان. الحمد لله جاء الناظر ووجد المصلحة في أن يقرر شخصا آخر غير زيد له هذا، فيبقى الأمر في ذلك إلى الناظر فيفعل ما تقتضيه المصلحة شرعا، ما لم يشرط عليه أي زيد، ما لم يشرط زيد عليه أي على الموظف الجنيني في ذلك تقريره فيها من الناظر. يبقى هو بيبذل عوض، زيد بذل عوضا للموظف قال له أعطيك هذا المال بشرط أن تتنازل عن وظيفتك وأن يقررني الناظر في هذه الوظيفة مكانك، اشترط عليه أن يتنازل وأن يقرره الناظر مكان المتنازل. إذا كان هذا يبقى يرجع عليه. إذا جاء بقى الناظر بعد كل هذا، بعد هذا الشرط، وقرر شخصا آخر غير زيد عمرا مثلا بما تقتضيه المصلحة شرعا، حينئذ يجوز لزيد أن يرجع على الموظف يقول له أعطني المال لأنك لم توفي بالشرط، لأني اشترطت عليك أن تتنازل وأن يقررني الناظر مكانك، فحينئذ له الرجوع على الموظف. معتبر طبعا، خلاص يبقى لا يتنازل. لسه إيه؟ هو بشرط، قال له بشرط يعني اذهب فاتفق. طيب هقول لك اهو، اصبر عليا بلاش تعمل فيها كده. يصلح لانه من حقه ان يذهب للناظر ويقول له ساتنازل عن وظيفتي بشرط ان تعين زيد، إذا نظر الناظر بعد ذلك حتى لو وافقه، لكنه فعل الناظر موقوف على المصلحة. الناظر يقول له خلاص تنازل يا جنايني، تنازل يا موظف، وسأعين زيدا، وهو صادق في ذلك، فالعقد الحمد لله. ليه؟ لأن هذا الشرط لا يتناقض مع العقد. متى يكون الشرط فاسدا؟ إذا تناقض مع العقد، إذا أبطل، إذا كر على العقد بالبطلان. يعني لما أنا أبيع لحضرتك هذه السلعة وأقول لك لا يحق لك أن تبيعها لغيري، اشتري مني هذا الجهاز بشرط ألا إذا أردت أن تبيعه بيعه لي أنا فقط، هذا شرط يفسد العقد. ليه؟ لأنه يكر على الملكية بالبطلان، يكر على العقد الذي بيننا بالبطلان. شرط الشراء أو وظيفة هذا البيع، هذا العقد، أنه يقرر ملكيتك على هذا الجهاز، والملكية يعني أن تنتفع به بما تشاء، تذهب فتبيعه، تؤجره، تذهب فتبيعه فتؤجره، تكثره، تهديه، تهب، تفعل فيما تشاء. فإذا شرطت شرطا يكر على العقد بالبطلان لغى هذا الشرط وفسد العقد كمان. لكن الآن معانا شرط لا يكر على العقد بالبطلان، بذل له مالا يتنازل عن الوظيفة واشترط عليه أن يقرر من قبل الناظر في هذا، هذا لا يكر عليه بالبطلان. ليه؟ لأن حضرة البازل اللي هو زيد مؤهل لهذا المكان. فذهبنا للناظر قلنا له يا حضرة الناظر سأتنازل ويأتي شخص مؤهل، ما فيش مانع. بعد ما حصل كده الناظر نظر في الأمر وجد أن هناك شخصا هو أليق من زيد، يجب عليه شرعا أن يبعد زيدا ويأتي بهذا اللائق شرعا وهو عمرو أو غير عمرو. الأمر في غاية السهولة. الممنوع هو الشرط الذي يكر على العقد بالبطلان بس، مش أكثر منه. عقد تنازل، عقد تخلي عن ال ايه في العقود الشرعية، عقد جعالة او هبة، هبة تنازل عن ضد هبة، هبة والهبة تكون في مقابل، وهبت لك وظيفتي في مقابل مال، فالهبة تكون مجانا وتكون في مقابل. نعم. اشترطنا في المبيع يكون غير مقطوع على المبيع. ايه احنا فين في المبيع دلوقتي؟ لا احنا اشترطنا في كده. لا ما مش عارف، انا مش عارف دي علاقه بما نحن فيه. يلا قول. المبيع يكون مقطوع على التسلمه. طيب الشرط ده غير مقطوع على غير شرط ايه؟ نازل غير قادر على تحقيق ويحكم على الناظر. الناظر طب ايه علاقته في البيع واحنا في عقد بيع دلوقتي؟ ده اللي قلت لك من شويه، هو ده عقد بيع. مسألني هو الشيخ بيقول لي ده عقد ايه؟ بقول له ده عقد هبة. اي كلام. وصلنا فين؟ اي سؤال، اي سؤال جميل يفتح النفس اتفضل، او افتح نفس الله يفتح نفسك. اخذنا منه جواز تنازل بمال بمقابل، اخذنا من خلع الاجنبي جواز التنازل عن وظائف بمال. الحكومة ما ترفضه خالص. انت بتتكلم ازاي؟ الحكومة محتاجة تاخد تقول له تنازل عن وظيفتك، لو سمحت تنازل عن وظيفتك، ما ترفض الحكومة. ممكن لو هو مؤهل لهذا المكان ولم يرتكب شيئا خلاص يتنازل في مقابلة المال، وده اللي بتفعله الحكومة فعلا. تقول له اخرج بدري سوي وسوي معاشك وندي لك اي حاجة ونقلل الموظفين. نفس الشيء، نفس الشيء. بعد ما تقرر في هذه الوظيفة وأردت أن تخلعه منها مفيش مانع، الحكومة تخلعه ويبقى ده طلاق بائن. لا يجوز، بس يجوز مش ما يجيبش بقى. طيب وإذا تزوج الزوج ده حكم جديد بقى. نكمل ولا تعبتم؟ نكمل ولا تعبتم؟ السكوت علامة الرضا بدل ما احنا في عقل الزوج. خلاص الاسبوع القادم ان شاء الله. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.